طمال الوجد في سهدي طمال الوجد في سهدي أصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد وذاب القلب بالوجد. ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى. أيا بشرى أيا بشرى أيا بشرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي في رياض الجنة. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، بنذكركم بأن احنا ما زلنا ضيوف عليكم، وحنفضل ضيوف إن شاء الله طول ما البرنامج ده مستمر بإذن الله. برنامجنا في رياض الجنة بنلتقي معاكم كل أسبوع ثلاث أسابيع في الشهر، يعني الأسبوع الرابع في الشهر بيبقى مفتوح على الهواء، وبنستقبلكم وبنستقبل أسئلتكم. معنا طبعا في هذا البرنامج فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي وفضيلة الدكتور صلاح سلطان. احنا كنا اتكلمنا في الحلقات السابقة عن يحبهم ويحبونه، واتكلمنا في الحب لله وأنواع الحب إلى آخر هذا الكلام الجميل الطيب في رياض الجنة. وبعدين اتكلمنا تاني في الموضوع بقى التاني اللي كان بعنوان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أسأل الله أن نكون منهم، وإيه الرضا وإيه أنواع الرضا والكلام ده. وكنا واقفين الحقيقة في الحلقة الماضية، وأنا فاكر كويس لما قلنا لكم إن شاء الله هيبقى في مزيد من القصص الواقعي اللي يثبت فعلا اللهم اجعل عاقبة أمرنا رشدا، إن مدام حاجة حصلت وأنا مليش فيها وده قدر الله سبحانه وتعالى، يا ربي اجعل فيها الخير. حيبان برضو الكلام ده كله إن شاء الله من خلال الموضوع الجديد اللي هو بتاع بقى الشهر اللي احنا فيه ده، هو موضوع جميل قوي قوي اسمه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، اللي هي سورة الفجر والفجر وليال عشر، وبعدين اخرها بقى يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، الآية دي هنتكلم فيها في الحلقات اللي احنا يعني في الشهر دوت ان شاء الله. لكن كمقدمة ليها قبل ان استمع الى اساتذتنا الافاضل، فادخلي في عبادي هي يا ايتها النفس المطمئنة، نفس مطمئنة مع الله، راضية بقضاء الله، نفس تحب ربنا، نفس صابرة. يعني كلمة راضية فيها تفسيرات كتير الحقيقة. يا ايتها النفس المطمئنة، نفس المطمئنة ارجعي الى ربك، ده في لحظات الموت بقى، راضية مرضية، لان الملائكة بتبقى مع الانسان في لحظات الموت وفي لحظات البعث من القبر. في لحظات الموت سورة فصلت، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ساعة الاحتضار الا تخافوا، ما تخافش من اللي انت رايح له، لان طبعا الغيب بينكشف، ولا تحزنوا عن الماضي اللي انت سبته، زوجتي واولادي وفلوسي، وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن اولياؤكم معاكم، يعني في الحياة الدنيا اهو ساعة طلوع الروح، وفي الاخرة، ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. طلوع الروح بقى ده طلوع الروح. الطلوع بقى الخروج من القبر، البعث والنشور، سورة الأنبياء. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فيا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. النفس تدخل في الجسم تاني، لأن الله خلق الجسم من الطين ثم نفخ فيه من روحه، فبقينا هو الموت، تطلع الروح للي خلقها وينزل الجسد للتراب اللي اتخلق منه. الآخرة وإذا النفوس زوجت، رجعت الروح دخلت الجسم تاني. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، اللهم اجعلنا منهم يا رب. لكن اللفتة الجميلة اللي ذكرنا بها أخونا الدكتور صلاح سلطان، إن الصورة دي ختمت بالآيات دي، لكن بداية الصورة كانت والفجر. فالله لما بيقسم، الله خالق يقسم بما شاء من المخلوقات، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالخالق. لكن الله لما يقسم بيلفت نظرنا إلى العبرة والعظة من المقسم به، والعصر ليه، والفجر وليل عشر، فلا أقسم بمواقع النجوم، والتين والزيتون، كلها قسم من الله تبارك وتعالى. فهنبدأ بقى بالفجر. فجر، يا ترى بقى مع أساتذتنا الأفاضل دكتور عمر عبد الكافي، بالنسبة للفجر لماذا نستيقظ في صلاة الفجر؟ احنا بننام مرتاحين، وأحلى نوم نوم الفجر، لأنه بيبقى خلاص بقى زي ما تقول إيه آخر النوم، بيقول لك ده الإيه الزبد بقى في الآخر خالص يعني. فمطلوب مننا إن احنا نستيقظ لصلاة الفجر. لماذا نستيقظ لصلاة الفجر؟ فتح الله عليك. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إذا اشترينا جهازا ووضعت الشركة يعني زي الكتالوج لهذا الجهاز أو دليل لهذا الجهاز، وترسل مع هذا الدليل مهندسا لكي يعلمنا كيفية تشغيل الجهاز، هذا مفتاح التشغيل، هذا مفتاح الإيقاف، إذا حصل خلل افتح الدليل وشوف في صفحة كام، والله استطعت أن تصلحه خير وبركة، أو تعود إلى الشركة المنتجة. وما على مستخدم الجهاز إلا الإذعان والتسليم بلا معارضة وبلا مراء. كذلك في الأدوية، شركة الصيدلة للأدوية تصنع الدواء وتضع النشرة التفصيلية والأعراض الجانبية للدواء واستخدامه، وما على الطبيب عندما يشخص، وما على المريض عندما يتعاطى هذا الدواء أو يعني أخذه، إلا الإذعان والتسليم بلا معارضة وبلا مراء. ولله المثل الأعلى. الله صمم هذا الجسد خالقه عز وجل. الله أكبر. كما ذكرت فضيلتكم أن هو قبضة من تراب الأرض ونفخة من روح الله سبحانه وتعالى، فصار يعني عتمة الأرض أو عتمة التراب، كلما قلت فيها أو كلما ازداد ارتباط الإنسان بالدنيا، كلما قلت كمية النور التي تنفذ إلى هذا الحاجز، فكلما اقترب من الله كلما شف. فعندما ينزع عن نفسه هذا الإنسان لما يؤمن، الإهاب الترابي تجده يقترب ويرى من وراء حجب الغيب. طبعا أنا عايز حضرتك تركز لي شوية على الحتة دي، حتة إن التراب ظلمة والله نور عز وجل، فالنور لما دخل في يعني الروح لما دخلت في الجسم، على جميلة أو إن على قدر ما تستخدم الدنيا وسيلة وليست غاية، يشع النور أكثر فينفذ في داخل الحنايا فتضيء الجوارح كلها بنور الله فيستقيم على طريق الله. أكبر. الله أكبر. يسموه رباني؟ رباني، عبدا رباني، نعم. يعني نور. وهذا الذي يؤتى علما لدنيا، أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، اتقوا الله ويعلمكم الله. قال أبو ذر وأبو الدرداء، ذهب كلاهما ليشتري بيتا على أطراف المدينة، طلع صاحب البيت، صاحبة البيت امرأة نصرانية، فجاءت صلاة الظهر، فقال أبو ذر وكان رجلا مقداما صاحب رأي، يا أمة الله، أما من مكان طاهر حتى نصلي؟ قالت يا عبد الله، طهر قلبك وصل أينما شئت. الله. فلكذ أبو الدرداء أخاه أبا ذر وقال له، خذها ولو من غير فقيه. أنت خذ الحكمة أينما كان. الحكمة ظلت المسلم أنه وجدها هو حق الناس، هو حق الناس. فقضية الـ الـ الـ الـ أن, أن, أن يخاطب أو يخالط الإيمان بشاشة القلوب تجد الكم النوراني ازداد، فتجد العتمة سبحان الله بدأت تقل، الله الله بدأ يرى بنور الله، الله أكبر، حتى إيه حتى يصبح رب العباد سبحان إيه يعني أذنه يسمع سمعه وبصره ويده وهي كده. الله فلله المثل، الله عز وجل صمم هذا الجهاز الإنساني ووضع له الدليل وهو كتابه سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأرسل له من يشرح له الدليل وهي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، سواء السنة القولية أو الفعلية في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت كأن قرآنا يمشي على الأرض قولية أو فعلية أيوة أو إقرار أو إقرار، الله يفتح عليك، أن يسكت عن شيء ولا يسكت إلا عن يعني عن حلال أو عن يعني كل قول أو فعل أو إقرار، إقرار سكوت عن شيء يسكت يحدث أمامه يبقى سنة، سنة. يبقى سنة سبحان الله. الله فمكث النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته شرح الدليل، الله فأصبحت السنة شارحة للنص، القرآن نص والسنة مفسرة مبينة تبين سبحان الله، فيصبح الإنسان لا يستطيع أن يستقيم حاله إلا باستقراء الدليل والمنهج والاستقامة عليه، فأصبح هذا صراط الله المستقيم، تطبيق بتطبيق أوامر الله، ما يعدلش فيه، لا لا لا خلاص ما يلعبش فيه زمان، لا لا يعني يعني ليس بعد العين أين، ليس بعد العين أين أين يعني يعني أنا أقول الله هو هو هو فين الدكتور فرح طب قدامك الله يرضى عليك، فاذا انا قدامك ده زعلان مني، انا افتكرته راح في حته ثانيه ولا معاك الحمد لله في رياض الجنه ان شاء الله يا رب ان شاء الله. فكرني باللي قاعد في الطياره وبعدين المضيفه جابت الاكل فاللي جنبه راح الحمام فكان اكله وبعدين لما رجع بيقول له الله فين الاكل بتاعي، يقول الله ده انا افتكرتك نزلت، فيعني افتكرت الدكتور صراحه حته كده الله يرضى عليك يا رب. اتفضل بعد العين ليس بعد العين اين يعني من ذاق عرف، لأن حلاوة الطاعة عندما تخاطب شغاف القلوب تجد أن سبحان الله الأحد الصالحين ونحن في نعمة لو علمها الملوك لجالدون عليها بالسيوف، نعمة الرضا عن الله والرضا بالله اللي كنا بنتكلم فيها في الحلقات الماضية، هذه الجلسة الطيبة مع المشاهدين والمشاهدات دي مجلس في الله سبحانه وتعالى، ربما تتواصل الملائكة ونحن في مجلس علم من هنا إلى بقاع الأرض التي تشاهدنا وتمتلئ هذه وتكتظ بالملائكه حتى عنان السماء. الله اكبر بسم الله وهذا من كرم الله، احنا كلنا في معيه مجلس الله ما جعلنا كده بفضل الله وربنا يجعلنا واياكم مفاتيح خير مغاليق شر سبحان الله. فالله عز وجل يعني وضح لنا الطريق، ما من خير الا وبينه لنا وامرنا به وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، وما من شر الا وحذرنا منه ونهانا عنه. فجل العبد ده ايه اللي يصلحه؟ أن واحد عنده جهاز، الجهاز ده كل يوم أذهب أنا للجهاز للشركة المنتجة يا شركة حطيه كده على المقياس وشوف الموضوع وضبط البطاريات وضبط الفولت العالي والأقل والسلوك والوصلات وإلى آخره، كل كم ساعة أرجع بالجهاز للشركة كل كم ساعة، ولله المثل الأعلى، قال يومك يا مسلم يبدأ بصلاة الفجر. ما شاء الله. ليه؟ البداية. لأنه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، فهو ربنا لما خلق الإنسان يعلم ما الذي يصلحه وما الذي يفسده، فالعبد بطبيعته لأنه إنسان ينسى، ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزما وسمي إنسانا لتنسيه، فبالتالي عشان لا ينسى المذاهب الأخرى والملل الأخرى لا يذكر ربه ولا يذهب الى المعبد الا من الاسبوع للاسبوع بالظبط، لكن من كرم الله علينا قال يا مسلم عشان تكون مسلم حقيقي انت تقف بس ايه لتاتي لتؤدي فروض الولاء والطاعه كل بضع ساعات لتنظر الى وتستقبل القبله وتقف بين يدي ربك تناجيه وتناديه، تناجيه خوفا وتناديه طمعا، وبين الخوف والطمع انت تخطو الى الله خطوات سبحان الله. فانت لما تقف تستقبل تستيقظ، اول ما تستيقظ الشيطان يربط عند رأس كل واحد منا عقدا ثلاث المهم الصبح بعد المهم استيقظ حلت عقدة توضأ الثانية وقف يصلي ذهب البس عدلت الثالثة فأصبح نشيطا الله منشرح الصدر الله مقبلا على رب العباد عز وجل، وذاك اللي تعود على صلاة الفجر سنوات ويجي مرة لمرض او لتعب او لاخت روح عليه يصير طوال اليوم مكتئبا. والله صح. ويبحث عن هذا الاكتئاب يقول هو في ايه حصل الاولاد الاولاد ناجحين الله اكبر ما صليت الفجر في وقته. ليه؟ لان تعجب عائشة من ان الذي يصلي بعد شروق الشمس كيف يرزق. يا ربي كيف يرزق يعني يصلي بعدها. قال يرزق ولكن لا يبارك له في رزق. يا ربي سبحان الله. وفي رواية رزق البهائم او رزق البهائم كما يرزق الكافر والبهيمة يرزق. لكن لما يقول الصلاة خير من النوم فلتعلم يقينا ان ما اختاره الخالق لك خير مما اخترته انت لنفسك فانت لا تدرك مصلحتك. انا طبعا اخترت لنفسي النوم. اخترت لنفسك النوم تمام. واختار الله لان انا ام النوم. والعبد يخير هنا ما بين طبع وشرع. طبع وشرع. شرع الله يقول له قم. وطبعه يقول نم. وايهما غلب غلب. ايه الشيطان يقول له ايه؟ يا اخي انت متعب طبعا انتظر بس لما يخلص اذان وانت ايه استيقظ. ده حتى الشيخ بيأخر الصلاة نص ساعة مش 20 دقيقة. سبحان الله. فبنتظر انتظر اجد الشمس قد اشرقت. هذه خطوات الشيطان. فان هاجمتك الوساوس بالتأخير فقم ولبي وعجلت اليك ربي لترضى. فلما ربنا يقول لي صلاة الفجر عشان ابدأ يومي باستقبال القبلة وان اخذ المدد من صاحب المدد سبحانه. اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي حضرتك ما قلت ان بيقوم مخنوق ده يقول ما صلاش الفجر يقوم خبيث النفس. خبيث النفس كسلان. يا ريت حضرتك تركزين على خبيث. خبيث النفس لان طبعه الانساني غلب شرعه الرباني. طبعه الانساني غلب شرعه الرباني. خبث الخبث جاء من كده. والثاني اجاب ربه فغلب الشرع الرباني على الطبع الانساني فصار في النخبه. صار في النخبه. ده خبيث النفس. ده خبيث النفس. وكسلان ليه؟ لان سبحان الله التعرض. يقال ان سبحان الله العلماء الكونيات اكتشفوا ان في اشعه في الكون. اذا تعرض العبد لها تقيه من 70 نوع من انواع المرض. وهذه الاشعة عملونها احصائية كده علمية ويقولون انها تكون في كل بلد مع اذان الفجر. الله اكبر سبحان الله. على مدار العام على مدار العالم كله. سبحان الله. العالم كله سبحان الله. وذلك تجد حتى سواء برد او حر او عندما تستقبل اليوم بصلاة الفجر تجد الامر سبحان الله العظيم انت فعلا. اصل القضية مش نشاط الجسد. نشاط النفس. فإذا نشطت النفس سبحان الله. لأن أهل الكهف دخلوا كهف الضيف فقال أول كهف ينشر لكم ربكم من رحمته. فأول كهف ينشر لكم ربكم من رحمته. فليس بضيق المكان وإنما بضيق الصدور. الله الله. فصلاة الفجر لأن الله أمر ولها منافع شتى. أخونا دكتور صراحة يعني يكمل. طيب برضو عايز يعني أعمل تركيز شوية على نقطة حضرتك ذكرتها. إنك بتقول حضرتك إن إحنا كل يوم مع الله نؤدي فرائض الولاء والطاعة لله. في غيرنا بيروح كل أسبوع وكلام زي ده. طب ما ممكن الناس تقول طب ما ده كويس كل أسبوع أنا قاعد مريح طول الأسبوع وهروح لربنا أفتكره مثلا يوم في الأسبوع. يعني كل يوم كده يعني ده حتى كتير كده. يقول تحترقون فإذا يعني تصنعوا ذنوبا تقتضي إحراقه بالنار. تحترقون من الصباح للظهر. فإن صليتم صلاة الظهر أطفأتموها. ثم تحترقون فإن صليتم صلاة العصر أطفأتم إلى صلاة العشاء. فإن صليتم العشاء أطفأتموها فينام العبد وليس عليه خطيئة. الله أكبر ما شاء الله. ما لنا في الوضوء يا رسول الله. قال إذا غسل العبد يديه تساقطت من يديه الذنوب من فمه. الذنوب قال إن بقيت له ذنوب يقول العلماء أخذت الملائكة ذنوبه فوضعتها على رأسه. فإذا وقف ليصلي فركع تناثرت الذنوب. فإذا رفع تناثرت الذنوب. فإذا سجد تناثرت الذنوب. فإذا جلس تناثرت. فإن سلم خرج من ذنوبك وردته. الله أكبر. ويصير بعد ذلك كله إيه في الزيادة بعد النوافل والذكر. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. يغوص في البحر لا تكلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم. الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة رمضان ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. صلوات خمس على مستوى اليوم جمعة إلى الجمعة أسبوع سنة للسنة رمضان إلى رمضان يبقى على مستوى ثم ميزان العمر كله فتح الله عليك ما شاء الله. فتح الله عليك الله يعزك يا رب. دكتورنا دكتور صلاح ربنا يعزك ويبارك فيك. انت ليه صحيت ليه دايما تبداني انا قبل عشان على شك على جنب اقرب يعني. لا يجوز غير ذلك. لا يجوز. هو انا صحيح هو انا صحيح اكبر منه سنا لكنه اكثر فقها وعلما. الله لا والله بس التواضع ربنا يسعدك التواضع دائما يا استاذ الجميع. والله انا مش بنقي يعني هي جايه معايا كده يعني بس انا بتسال لو دكتور صلاح قعد جنبي بعد كده هيبقى احسن. اقصد انت تقصد هذا هو ربنا يا ربي حبيبنا في بعض ويجعل حبنا خالص لله سبحانه وتعالى. احنا موضوعنا اللي هو في رياض الجنة يعني عنواننا يعني. فهل في علاقة بين الجنة وبين صلاة الفجر؟ الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة يعني أود أن أشكر الله سبحانه وتعالى أن هيأ لي هذه الفرصة التي يعني بالفعل وأشهد الله على صدق ما أقول أشعر في هذا البرنامج برقة كبيرة وأنا بين يعني أخي الكريم شيخ وجدي وأستاذنا الجليل شيخ عمر. ويعني الحقيقة يعني فعلا يعني أول من يشعر بهذه الرقة في قلبي هو العبد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله كل خير. وأشكر يعني إخواننا وأخواتنا المستمعين والمستمعات إلى هذا البرنامج الذين يعني حقيقة يشعروننا في اتصالاتهم بدفقات من الحب كبيرة. أقول لكم وأشهد الله أن لكم في صدورنا وقلوبنا أكثر مما عندكم ونحبكم من أعماق قلوبنا ونسأل الله أن يجمعنا على الخير. الموضوع فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كنت أصلي هنا في البحرين الفجر وراء أخ من الأئمة ذوي الصوت المتميز والإيمانيات فقرأ بسورة الفجر وبعد صلاة الفجر شعرت أن هناك رابطة بين والفجر وجنتي. يعني قلت يعني عشان دي أول كلمة وآخر أول كلمة وآخر كلمة. وأنا مشغول الحياة بهذه المسألة يعني في سورة الصف سبحها لله وبعدين أخيرا فأصبحوا ظاهرين. إذا في منهج بين التسبيح وبين أن نقول وأن نفعل يعني خيرا مما نقول وأن نجاهد في سبيل الله وأن نضحي بأموالنا نصبح ظاهرين بإذن الله زي المؤمنون قد نعم. أفلح المؤمنون أخرها إنه لا يفلح الكافرون. نعم. بالضبط. قد أفلح أن دخلوا الجنة والتنين يعني جهنم. ما شاء الله. ففي علاقة بين أول يعني كلمات السورة وآخر كلمات أي سورة. الله. يعني ذهب ذهني بين السورة وطياتها فشعرت حقيقة بمعنى يعني جديد وفريد أن الفجر هو البوابة الأولى للجنة. الله سبحان يعني الله. يعني الإنسان فعلا إذا أخذ على عاتقه أن يقاوم طبعه كما يذكر أستاذنا دائما ونتعلم منه في كل حلقة الشرع والطبع. الشرع ده هو الدليل المانوال اللي ربنا سبحانه وتعالى نزله وطبع الإنسان أنه يعني أخلد إلى الأرض واتبع هواه. يعني المسحة الطينية هذه فيها رغبة في اثاقلتم الى الارض والمسحة الروحية فيها شفافية الى الملأ الاعلى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الله. فالمجاهدة للنفس في صلاة الفجر بشكل خاص لان لها تميز. قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله. صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ممكن الانسان ما يكونش صاحي مخصوص لله عز وجل انما ان يصحو وبعدين بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام. الله. يوم القيامة النور يعني يأتي يسعى نورهم بين ايديهم وبأيمانهم يوم القيامة. بس خلي بقى حضرتك الشوارع زمان ما كانتش منورة. نعم. شوف النهاردة الشوارع منورة لكن زمان الحديث ده يعني اصل اللي يسمع الحديث يقول بشر المشائين الى المساجد في الظلم. نعم. طب النهارده الشوارع مثلا منوره يوم عزلك الناس يعني ما تروحش حتى اي واحد يمشي النهارده يعني نور على نور. الله الله يهدي الله لنوره من يشاء يا رب يقوموا بس. وبعدين يعني النور النهار غير نور الليل مهما كانت فيه اضاءات من الكهرباء. سبحان نور النهار بختلف قلوب اقوى. نعم. فهنا الفجر والجنه اريد ان يستقر في حس كل اخ وكل اخت أنه لا طريق له إلى الجنة إلا من خلال بوابة الفجر ويبدأ في عهد مع الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الصورة من خلال الدليل أن يغلب شرع الله سبحانه وتعالى وأن يقاوم الهوى في اللحظات الأولى من اليوم لأن إذا سلم أول النهار سلم وسطه وآخره وإذا فسد أول النهار فسد وسطه وآخره. فالأمور تعرف ببدايتها يعني ما بدأ يعني على خير يعني لو واحد بيأسس بيت وبدأه بأساس متين يستطيع أن يبني ما يشاء بعد ذلك. أما إذا بدأه على أساس رخو ولين وفيه ينهار هذا البناء بعد ذلك. فأول اليوم هو الفجر. الله. لما كنت في أمريكا كنت أقول لإخواني وأخواتي ما الفرق بيننا وبين الجار غير المسلم؟ لو شلنا الجدار اللي بيننا وبين الأمريكي، هو يقوم في الصباح، يقوم من النوم يضغط على الزرار بتاع القهوة، على ما يدخل الحمام ياخد شاور، كل القهوة اشتغلت ياخدها وينزل في العربية يطلع على ميعاد الشغل. ميعاد الشغل بتاعه الساعة 8 بيطلع الساعة 7 من البيت، ميعاد الساعة 10 يبقى ياخد حمام يتسبح. بس التسبيح بتاعه التسبيح تاني. المهم فالمسلم يكون الفجر الساعة 3 يقوم الساعة 3 إنما يقوم لله خالص. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. وإحنا في هذا البرنامج في هذه الحلقة نريد فعلا أن نعظ أنفسنا جميعا. قل إنما أعظكم بواحدة أن نقوم لله سبحانه وتعالى لصلاة الفجر. تبقى هذه اللحظة الأولى من اليوم الإنسان ينفض عنه غبار النزغات الشيطان، كما ذكر أستاذنا في يعني حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قفيه 3 عقد. وبعدين مش كده بس، يقولوا أمامك ليل طويل فارقد، فالوسواس شغال والعقد يعني كأنها مأيدة الإنسان. فتأتي أول قوة نفسية إذا قام وذكر الله. الله. أول ما تلاقي الأستاذ يقول لك الأذان يعني لسه في أذان تاني، أو الإقامة بتتأخر زي ما قال أستاذنا، أو إن ليه التعب وكده ما نخلينا مرتاحين، طب أنا عندي يوم صعب امبارح كنت تعبان مفيش وقت. أول ما يعمل مقاومة للشيطان بالذكر يمشي الشيطان خلاص. الله. انحلت غفلة، توضأ انحلت الثانية، صلى انحلت الثالثة، وحصل له حاجتين مباشرة. أصبح طيب النفس من الداخل نشيطا من الخارج، فأصبح الشكل والمضمون الاثنين مع بعض يعني جيدين. والشكل المضمون ده مهم جدا. لا يعني كان عندنا استاذ فيه فكاهة، وجاءه احد الطلاب يكتب شعرا محدودا جدا، يعني ملكته محدودة، عنده ملكة الشعر لكن عنده ضعف في الصياغة. فقال له انا بكتب شعر لم يحدث يعني مثله، وشعر قوي، شعر قوي جدا. قال له يا ابني اقرأ اقرأ اقرأ. جلس يقرأ عليه كثيرا. قال له يا ابني ما شاء الله، من ناحية انت شاعر، انت فعلا شاعر، لكن شعرك ليست فيه الا يعني ليس فيه الا عيبات، الشكل والمضمون، غير كده شعرك ممتاز يا ابني وربنا يعينك. طب انا خلاص كده الحمد لله اللي اخرجها والا قتلتها. الحمد لله. انا بفكرني بالدكتور اللي ضحى بالحامل والولد والجنين عشان تنجح العمليه. بس كنت عايز حضرتك تركز لي على حته، ما دام حضرتك بتتكلم في الـ يعني عقد الشيطان والحاجات دي. اللي ما صلاش الفجر في حديث يقول ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. نعم. حديث صحيح. صحيح. نعم. بال يعني ده بول، البول نجاسة. نعم. طب تخيل هذه النجاسة صاحب الإنسان طول اليوم. يا ريت تركز لي شوية. ما هو نفسه مرتبط بنفس الحديث، أصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ففي عقد وفيه بول. والإنسان يعني الذي ينكر هذه الأشياء، اذهبوا إلى الأطباء النفسانيين، يقول إن الإنسان قد يتأثر بحدث لا يراه، لا ترى عينه ولم تسمعه أذنه، لكن حدث حصل في مكان آخر وقلبه ينقبض له. سبحان الله. نعم. ونحن عندنا من هذا القصص يعني سيدنا عمر. يعني أنا أذكر يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا سرية الجبل. الله يفتح عليك ما شاء الله. وهناك قصص كثيرة، حتى إن أتوا في أوروبا بأرنب في ولاية في بريطانيا، ويعني ذبح ابنها في ولاية أخرى بعيدة، كانت تصرخ وتولول ساعة ذبح ولديه وهي لا ترى ولا تسمع. فالناس لابد أن تؤمن أن هناك غيبا، فالغيب أن الشيطان يبول وأن الشيطان يعقد 3 عقد. حل هذا يعني الطهارة من هذا البول والنقاء من الكسل والخمول وخبث النفس من الداخل، أن يقوم الإنسان ينتفض لصلاة الفجر ويقوم قومة المحب لله تبارك وتعالى الذي يطمع أن يقف لله وقف وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. مشهودا يعني تشهده الملائكة. ملائكة الله تبارك وتعالى. ده الحديث أيضا في صحيح البخاري، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. والحديث ده مختلف شوية في اللغة العربية، المفروض يتعاقبوا فيكم في النحو كنا ندرس في دار العلوم ان هذا على لغة اكلوني البراغيث. اكلوني لان الاصل اكلتني البراغيث، ففي الواو الجماعة دي المفروض ما نستغنى عن البراغيث خلاص، يا اما نقول اكلتني او اكلوني، اكلتني البراغيث او اكلوني وخلاص. فهنا يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، هنا الواو الجماعة وفي ملائكة للتأكيد، يتعاقبون فيكم ملائكة يعني بالليل والنهار يعني ورديات، ورديات الله ورديات. هؤلاء الملائكة ينزلون وقت أذان الفجر في كل مكان، تنزل وقت الفجر وتصعد وقت العصر، تأتي الوردية الثانية تستلم بالضبط وقت الايه العصر، العصر وتسلم وقت الفجر. هذه ورديات، احنا حياتنا لازم ترتبط بصلاة كما ترتبط الله الله. يعني منزل الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، نضبط حياتنا على هذا التوقيت الوقت الصلاة. فالله سبحانه وتعالى يسأل الملائكة ويقول لهم كيف تركتم عبادة، قالوا جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فهنا بركة صلاة الفجر ان في ملائكة تشهد، وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. والحقيقة في جوانب اخرى يعني نسمع ونستفيد من حضراتكم. انا عايز برضو يعني اغلف كل الكلام الجميل ده واركز على كلمة في سورة السجدة. الله تبارك وتعالى يقول تتجافى جنوبهم، تتجافى يعني يقول لك جفاء يعني بتتباعد، يقول لك مش عايزين جفاء بيني وبينك، يعني مش عايزين بعد. فتخيل الجنب اللي لازق في السرير، جنبي لازق في السرير متصل بالفراش، متصل، انا بقى عايز اقوم، يعني عايز ابعد جنبي كده عن السرير. ان ناشئة الليل، يعني عايز حضرتك تركز شوية فيها، ربنا يعزك، ان دي عايزة نفس عالية، مش نفس نايمه كده واحد نايم عمال يشخر وبتاع، قوم يا عم الفجر، ساعات يروح حاطط مخده على ودنه، يعني مش عايز يسمع الاذان، اللي يعني عايز يحافظ على الايه، على النوم اللي هو في ناس بتطالب بوقف الاذان في المكتب كمان في بلادنا الاسلاميه، يعني يقول لك انا مش قادر اقوم. انا والله بسال سؤال صحيح، يعني بالله عليك اللي مش قادر يقوم ده عمال يقول لك، ساعات حتى كمان في البرد بالذات، يعني لما تبقى الدنيا برد، يعني بيبقى متغطي بالحاف وبطانيه ومشغل الدفايه، فيقول لك لا يا عم ما اقدرش اقوم، اصل الدفع عفى والبرد لحس الافة وبتاع. طب انت بالله عليك اللي عمال تقول مش البرد ومش عايز تقوم، لو ربنا رزقه باسهال، يعني لو ربنا ابتلاه باسهال اللي نايم ده هيعمل ايه؟ هيقوم؟ لا خليه في زاويه تانية. قال الوزير الفلاني او رئيس المصلحه، انا سوف اكون موجود امام باب المصلحة او في النادي الفلاني الساعة الرابعة صباحا، الله يفتح، بس لنمارس بعض الرياضيات، الله يفتح الرياضات. فانا يعني كمان عايز اأكد على هذا المعنى، او ان ولده ات من السفر في هذا الوقت، الله ينور، لازم يروح المطار او الطيارة بتاعته طلع، او هو يعني سبحان الله. فيعني يعني عايز اقول إن ده قياس يا شيخ وجدي لحجم الدنيا والاخرة في قلب المسلم، قياس لحجم الدنيا والاخرة. حجم الدنيا. حجم الدنيا، حجمها، حجم الدنيا سواء إيه؟ عندك قد ايه بس يا كده بس سبحان الله. فهو حجم الدنيا اذا كان كبيرا فهو لا يتجافى جنبه عن المضجع، تمام، وان كان حجم الاخره يتجافى. نعم. لانه راى نور الله عز وجل ويناديه فيقوم، يعني لبيك يا ربي. بس هو الله نداء. طيب. القلب هنا يقوى في عزم المسلم والمؤمن عندما يكون نداء الجسد والهوى والشيطان بيشد الانسان للنوم، يأتي نداء القلب ورغبة الإنسان في القربة من الله سبحانه وتعالى والجنة والخوف من النار، على طول تنزع الإنسان فيتجافى، يحصل حتى جفاء بينه وبين المكان، على الرغم من داعية الجسد أن ينام وأن يسترخي كما شاء، لكن داعية القلب نضجت، ونور الله سبحانه وتعالى في قلب هذا العبد نضج. وأنا أدعو فعلا أي إنسان، لأن هذه بنمارسها مع أنفسنا، لو الشيطان جه يلعب بالإنسان في هذا الوقت وقال أنا فعلا لو عندي عمل، يعني إخواننا الأطباء اللي معاهم النداء الآلي اللي بيدعى فورا يجري ويلبي. وأنا أقول يعني لو أن المسلمين يستجيبون لله عز وجل كما يستجيب الأطباء اللي معاهم التليفون لإدارة المستشفى، وبالذات في الغرب، الغرب لو الطبيب يعني في احلى نومه وبقاله 24 ساعه مش 24 ساعه احيانا 48 ساعه لم ينام. يجيله البيجر او يجيله النداء الالي حياه انسان لازم يقف ويتصل. فاذا كان الذي ينادينا هو الله سبحانه وتعالى الله. والنداء المؤذن هو كانه ينوب عن الله سبحانه وتعالى فان يقول حي على الفلاح اقبل على الفلاح هنا الفلاح. الصلاه خير من النوم. هذه تقطع دابر الوساوس الشيطانيه والانسان يقف فور الله عز وجل. لو قال ان انا هاخد 1000 دولار او 1000 دينار او 1000 جنيه سنين ولا يورو ولا ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. الله محضر هذه تبقى خير من الدنيا وما فيها ركعات الفجر. ده دول اللي هم المقدمه ركعتين السنه فما بال الفريضه. والحديث نعم. في صحيح البخاري من صلى الفجر في جماعه كمن قام الليل كله. نعم. يعني احنا بنقول مش قادرين نقوم الليل ومش عارف ايه. طب قوم صلي الفجر لان من صلى العشاء في جماعه كمن قام نصف الليل. نعم. ومن صلى الفجر في جماعه كمن قام الليل كله. نعم. طب دكتورنا الله يعزك يعني دايما الانسان يقول ايه انا هاخد ايه من الموضوع ده. يعني مثلا انت حضرتك بتقول تعالى اشتغل وتعالى من الساعه كذا للساعه كذا في مرتب. طب ولو جيت بعد الظهر في اوفر تايم هتاخد مثلا فلوس تاني لسه. مثلا اشتري العربيه دي لانك لو اشتريت عربيه قويه وموتورها مش عارف ايه كلام زي كده. تفتكر حضرتك ثمرات صلاه الفجر يعني انت عايز تقومني من عز النوم واقوم من عز النوم عشان اتوضى وامشي افتح الباب واطلع في الهواء بعد الناس بتقول لك ايه البرد واصلا انا عندي مش عارف حساسيه في مناخيري كل الكلام ده طبعا يعني مردود عليه يعني. لكن انا هعمل كل ده واروح عشان اصلي وارجع ايه الثمره يعني ايه الثمرات اللي هاخدها؟ اولا هو اول ثمره انه عبد لله ومامور بامر سيده وخالقه. الله السيد امرني سيدي امرني خلاص وسيدي يناديني يعني امرني ويناديني ثم يجزل لي العطاء. الله الله. وقالوا ان صلاه الفجر هي ميزان اليوم. ازاي بقى؟ قال لك اذا انضبطت انت مع صلاه الفجر تنضبط معك كل الصلوات بقيه اليوم. كما ان صلاه الجمعه ميزان الاسبوع وان شهر رمضان ميزان العام وان الحج ميزان العمر. الله اكبر. لا تاني بقى يعني ميزان صلاة اليوم صلاه الفجر الفجر طيب يعني ايه ميزان اليوم؟ يتوازن معك اليوم كله بعد ذلك ينضبط لان بدايه صحيحه. بركه هي كده بركه. وصلاه الجمعه ميزان الاسبوع وشهر رمضان ميزان العام والحج ميزان العمر. سبحان الله فتتزن الامور دي لان نحن نتكلم في ادنى في الفريضه فقط في الفريضه فقط. احنا لما تكلمنا في شيء لسه احنا لسه ده احنا عشان نقول ان هذا صار الان عندما نقدم عريسا لاسره وعايزين نزكيه يقولوا يصلي الفجر حاضر. الله امال عايز يصلي الفجر ايه؟ بيت يعني الله يعني اصبح وكانها فضيله حاجه كانها فضيله بيصلي عادي الله زي ما بيقول بيصلي. تقول تخيل ان الشيخ وايدي يتنفس وياكل ويشرب. الله طب ما هو كائن حي. الله ينور عليك. الله طب كائن حي. طب فلان يصلي الصبح. طب بعدين هذا المبتدا اين الخبر؟ الجمله مبتدا او خبر؟ الجمله ناقصه. طب وبعدين انت هتقول ليه؟ سبحان الله يعني ايه المعلومه اللي عايز توصلها لي يعني؟ جميل. طب بعدين وبعدين اقول لك يصلي الفجر. طب وايه النتيجه؟ لم افهم. انا ادعي عدم الفهم. انا كده انا كده حشاك. فقضيه لماذا صلاه الفجر؟ لان تخيل ان يبدا اليوم بطاعه. ما دام انا بدات اليوم بطاعه كتبتني الملائكه وقعت ملائكه الليل انني ختمت ليلتي بصلاه ووقعت ملائكه النهار انها بدات يومي بصلاه. الله الله. بالذات صلاه الفجر دي ختامه الجاي اللي هي تسليم الورديه. الله تسليم الورديه اللي قال عليها الدكتور صلاح اللي هي ايه؟ سلم واستلم. بس هما الاثنين ده الشيخ ده انهى ليله بصلاه الصبح صلاه الفجر وبعدين تاني يقول وبدا يومه وكانها كتبت مرتان. هذا من كرم الله. ولذلك ربنا اقسم بقى لما قال والفجر نعم يعني هنا القسم اهو بلا شك والفجر لان الله سبحانه وتعالى عندما اكرم العبد بهذا الامر تخيل ان يوم المؤمن يجب ان يبدا بالفجر وذلك لا سمر بعد العشاء. يعني لا سمر خلاص خلص اليوم انت قاعد تعمل ايه؟ ما تقعدش يعني خلاص انتهى الموضوع خلص الموضوع وقتها بلاش نوم الظالم عباده ونحن من الظلمه نام احسن خلاص لو قعد يا اما يغتاب يا نوم يتفرج على التلفزيون. لا يا عم يا ريت ايه لم الدور لم الدور ونام لم الدور ونام عشان احنا مش شخصين احنا واخد بالك انت فيبدا يوم واللي هينضبط مع هذا مع ان يبدا بالفجر وينتهي بالعشاء يبقى المؤمن ان لا يزال لسانه رطب بذكر الله من اصبح وامسى ولسانه رطب بذكر الله اصبح وامسى وليس عليه خطيئه وبعدين هي تنفي في الفقر الله صلاه الفجر هنا في الفقر طب ايه العلاقه اقول لك العباد كلهم مؤمنهم وطائعهم يرزق هذا تكفل الله برزق العباد بالمؤمن وغير المؤمن بالصالح والطالح لكن الفرق في مصلي الفجر في وقته ان يبارك له في رزقه يبارك له في رزقه سبحان الله سبحان المهمة لان انا يعني احمد الذي يصلي الفجر في وقته يرزق ومايكل الذي لا يؤمن بالله يرزق ولكن احمد عندما يصلي الفجر في وقته توضع البركه في الرزق البركه اللي هي الزياده والنماء وايه والعشره تكفي ما لا تكفيها الالف والالف تسحب منها البركه فلا تصير عشره يا ربي وفي معنى اخونا الشيخ وجد الله يجزيه الخير قبل كده اشار اليها ان الرزق ده الناس بتفهم انه فلوس لا ده الرزق ده سعه قلب وحب وعطاء والناس يعني وتوفيق ونجاح والاولاد والزوجه يعني الرزق ده بيبقى منح انواع الرزق لانه عندما يطيع ربه يطوع الله له كل مخلوقاته ابن عباس لما لقي الناس خايفه كده قال ما لكم قالوا اسد خرج من البراري ووصل المدينه سبحان الله وكان خايفين يطلعوا في صلاه العصر كل واحد فاتح بابه ومنتظر ان اسد الله اين هو قالوا في هذا الشارع قال فسار اليه بخطى ثابته الله اكبر الله اكبر وقال له كلمتين سبحان الله الاسد للخلف ضر وعاد الى الصحراء قال ابن عباس ماذا قلت له قال قلت له ان كنت تؤمن بالله واليوم الاخر فلتعد من المكان الذي جئت منه قال ابن عباس عجبا وكيف فهم منك قال نحن قوم خفنا من الله نحن خفنا من الله فخوف الله منا المخلوقات الله ونحن قوم اطعنا الله فطوع الله لنا المخلوقات الله اكبر والنا له الحديد هي كده هي كده حديد يليل ليه نعم. لانه الان قساوه قلبه نعم فلين له الحديد نعم. هو لما قسوه القلب سبحان الله سيدنا علي له جمله عجيبه يقول غرس الزهد بقلب شجرة الزهد عمل ايه شجرة ثم نحى بعد جهد حجرة قساوة القلب ابعتها عنه وسقاها اثر ما اودعها دمع العين بدمع فجرة لما بكى وبخشية من الله وقيام الليل وصلاة الفجر في وقتها سقى هذه الشجرة واذا ما رأى طيرا مفسدا عجب الرياء كده حائما حول حماها زجرة يا سلام. نمت في ظل ظليل تحتها روح القلب ونحى ضجرة ثم بايعت إلهي بعدها وكذا بيعت رضواني تحت الشجرة الله صلاة الحديبية الله بسم الله ما شاء الله ربنا يفتح عليك يا رب جميل جميل يعني فعلا ثمرات كبيرة والله ثمرات كبيرة الإنسان يعني يسعد بهذه الصلاة الربانية اللي انت يعني قائم لها مخصوص فعلا مش ادخل يا شيخ وادي في قضيه عباده لنا عباده لنا ثاني قال ايه فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا ليه لان في عبد عباده وفي لا استاذ افر مساله اول رئيس وزراء لاسرائيل قاتلهم الله اجمعين ينشئ تقريرا جديدا تقرير جديد لا بد أن يأتيني كل أسبوع من العواصم الكبرى في العالم العربي والإسلامي عدد مصلي الفجر سبحان الله مقارنة بعدد مصلي الجمعة وكان مذهب شامير وليس شارون إسحاق شامير يقول لا تزال إسرائيل بأمن ما دام مصلي الفجر أقل من مصلي الجمعة سبحان الله إذا هذا بس كلام صح الحقيقة نعم إذا امتلأت المساجد في الفجر كما تمتلئ في صلاة الجمعة آنئذ إسرائيل في خطر وأنا أتعجب أن يدرك شامير قوة وأثر صلاة الفجر ولا يدركها كثير من المسلمين أتعجب كما قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فهو عجبا من اجتماع هؤلاء على باطلهم وتفرقكم على حقكم حتى صرتم غرضا ترمون ولا ترمون وتغزون ولا تغزون ويعصى الله فيكم وترضون يا أشباه الرجال ولا رجال ويا عقول ربات الحجال لقد أفسدتم علي رأيي بالعصيان. يعني كان فزعا من يعني أن يكون هؤلاء عندهم صبر على باطلهم وعند المسلمين تفرق عن حقهم. وآخر سورة الأنفال نعم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة ده هم بعضهم أولياء بعض وفساد كبير تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وكان عمر رضي الله عنه يشكو يقول اللهم أني أشكو إليك عجز الثقة وكيد الفاجر. عجز الثقة وجلد الفاجر وجلد الفاجر وجلد الفاجر. الفاجر عنده جلد جلت على الفجر توصل الولد نمشي واصبروا على آلهتكم. الولد يفضل يتدرب يتدرب عشان يقفز 5 أمتار بالزانة فوق البتاع ويجري في الغابة ويتدرب واحنا الولد عندنا يأكل ويشرب ودور ولا عارف يجري ولا عارف حتى في اللعب خايبين. أنا في ايه فين ولا تهن ولا تعزن وأنتم أين هي فقضية الحقيقة الانضباط بأوامر الله سبحانه. صحيح احنا قاعدين نقول ايه الثمرة ومش الثمرة لكن هناك ثمرات نعرف قليلها ولا ندرك كثيرها. الثمرة النفسية رقم 1 في الصلة بالله سبحانه وتعالى ان الانسان يتلقى من اللحظات الاولى اولا يقوى على ان يقاوم شيطانه ويقف بين يدي ربه فيتلقى يعني رفده الرفد الرباني والنعم الربانية والرزق الرباني اللي فيه البركة والنور ثم يبدأ يومه بهذه القوة. ما يأتي بعد ذلك طوال اليوم يتعامل الإنسان بهذا المنطق. وبعدين واحد يبدأ يومه بقراءة ندية من إمام يذكره بآيات الله سبحانه وتعالى تظل هذه الآيات هي أول ما دخل إلى العقل الإنسان. أول حاجة بتدخل على الهارد ديسك على الكمبيوتر بتبقى لها فالعقل ده الصفائح بتاعت العقل. أول شيء ينطبع في عقل الولد الابن البنت الزوجة الأب لو ان الاسرة اول شيء ينطبع اول ما يقوم من النوم ليست قضية الطعام ولا قضية الشغل ولا قضية هو القرآن الكريم والطاعة لله عز وجل. فيكون اليوم كله يعني في هذا الاطار الرباني ويعيش الانسان قوة نفسية هائلة. طيب. ونحن نريد فعلا ان يستشعر كل مسلم الان في اطار الاحداث المرة التي تجري في فلسطين والعراق وافغانستان والصومال والشيشان والسودان وغيرها وكشمير أن كل حدث يقتل فيه مسلم ونحن ننام عن صلاة الفجر نحن شركاء في هذا الوزر الذي يجري في أي من هذه الأرض. يقول أنا أقوم لصلاة الفجر وأرسل دعوة خالصة لله عز وجل أن يرفع البلاء وأن يجهد الأعداء وأن يمكن لأهل النقاء والصفاء في أرض الله تبارك وتعالى. فدعوة في صلاة الفجر لهؤلاء يرسلها وهذا إعداد وعد لهم ما استطعتم من قوة. هو إعداد. نعم. يعني أنا عايز أقول حديث سهام القدر. نعم. دعاء السحر. لو حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا حديث قوي بعد وهو في غزوة تبوك في شهر رجب سنة 9 وهو عائد النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك يقول إن بالمدينة لرجالا ما طلعوش معانا يعني ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر. يعني واخدين الثواب زيكم. أنا يهمني بس الحتة اللي جاية بقى عشان حضرتك بتقول ندعي أصلي يمكن يعني البعض يقول لك يا الله إيه العلاقة بين اللي بيموتوا في فلسطين أو كذا وكذا وبين صلاة الفجر. فأنت حضرتك بتقول أنت ما دعيتش أنت قصرت في الدعاء. هو ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي بقى والذي نفسي بيده حبسهم العزرة وحبسهم المرض. ده في رواية لكن أنا عايز الحتة اللي جاية والذي نفسي بيده اللي قاعدين هناك دول وحبسهم العزرة وحبسهم المرض في الفرش والذي نفسي بيده لا دعاؤهم واللام هنا لام القسم مش لام الجر لا دعاؤهم أنفذ في عدونا من سلاحنا. نعم يا سلام. شوف الحته دي عشان بس الناس ما تستهترش يقول لك ايه قصه واحنا وعدنا الناس ان احنا كل واحد يقول قصه قبل ما ننسى. استاذنا يعني ايضا يعني جئنا بعد الاحداث انت عارف كثيره في فلسطين فبدانا نجر الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء في امريكا. فواحد من الاخوه قال هذه بدعه وانتم تدعون فلا يوجد بلاء ولا يوجد فاين النازله التي كان يدعو لها النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له اذا لم تدرك أن الأمة في نازلة فأنت النازلة. نعم نعم نعم. أنت نفسك نازلة. ده نازل ونازلة. صحيح. طيب. يعني لا يدرك أن في نازلة. يعني لا لازم أرجع أقول لا ما أنا هرجع أقول إن برضو الوقت أزف سبحان الله. يعني الوقت معاكم ما أعرفش بيمر إزاي بصراحة. والله ف يعني بعتذر طبعا عن قطع لكن هنكملها إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله والحلقات بإذن الله القادمة يعني. إن شاء الله. لكن زي ما تعودنا كل حلقة ان احنا نختم بشيء بقى يعني كلام جميل كلام حلو ودينا كلنا سمعناه ومقتنعين بيه وفينا ان شاء الله باذن الله انا يقيني ان الناس اصلي مدام سمعت ومدام سمعتي الله هيسألك الله هيسألك في الاخرة اذا ما كنتش عارف الكلام ده او ما كنتش عارف الكلام ده طول والله ما كنتش واخد بال طب هو اتقاله وسمعته يبقى هتحاسب عليه فانا يقيني ان شاء الله باذنك وبمشيئتك يا رب هنحافظ كلنا على صلاة الفجر سواء كنا اخوة او اخوات اخوة ما تقوليش انا بصلي في البيت لا المسجد المسجد الله يبارك لك فعايزين ختام استاذنا دكتور عمر عبد الكافي اختم لنا بقى يعني نصيحة كده لما نتقابل الحلقة القادمة تسألني عنها تقولي انت عملت كذا كذا ولا لا فضل. كما يبدأ يوم المسلمين بايقاظ الاطفال والتلاميذ والتلميذات الى المدارس للحاق بحافلة المدرسة او باللحاق بالمواصلات لكي يذهب الى دور التعليم اقول ليكن بداية استيقاظ البيت المسلم على صلاة الفجر كبارا وصغارا فتدب حركة الحياة بهذه الحركة الملائكية في صلاة الرجل في المسجد وصلاة المرأة في البيت واستيقاظ الصغار ويتعود الجميع ان يستيقظوا مبكرين وان ينام مبكرين الله يفتح عليه جميل فضل أوصي إخواني وأخواتي أرسلوا دعوة بإنقاذ إخواننا في فلسطين والعراق دعوة فين بقى؟ دعوة لله سبحانه وتعالى في صلاة الفجر أيوة كده صلاة الفجر. صلاة الفجر أيوة وتذكروا أنا بدأ في الظهر والعصر وتذكروا ما قاله شامير إن إسرائيل في أمن ما دام الناس نيام عن صلاة الفجر فإذا أردت أن تكون فعلا مخلصا للأرض المقدسة وفلسطين وقضية الإسلام والمسلمين إلى هذا الاحتلال لأرض العراق وهذا الإفساد بين يعني أبناء الإسلام يعني الأصل أن نصلي الفجر وأن نرسل لهم قنوتا في صلاة الفجر وأدعو جميع الأئمة إلى القنوت في كل يوم في صلاة الفجر أو في صلوات كلها لإخواننا هناك الحمد لله ربنا يكرمه كل يوم في صلاة الفجر حقيقة أقول ان علشان نقوم لصلاة الفجر نجرب بس نعمل اللي انا هقوله ده انت بتبقى نايم وبعدين سمعت الاذان او الصلاة خير من النوم او منبه رن قوم بس شوية كده واقعد ما بقولكش قوم على طول لا قوم اقعد على السرير بس حتى الدكاترة يقولوا كده يقولوا القلب هادي كده وبيضخ الدم بهدوء فلما تقوم ما تقومش على طول قوم اقعد بس على طرف السرير كده و الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور هتسمع الصلاة خير من النوم يريد تبقى ترددها الصلاة خير من النوم ده مين اللي قال كده ده النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى أنا بقول لك هتقوم بس اقعد شوية كده وبعدين قوم على طول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا دائما بطاعته وأن يوفقنا لصلاة الفجر وهنقابلكم الحلقة القادمة إن شاء الله نشوف قمت الفجر ولا لا بالذوق يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فتح الله